نبينا يا نور الهدى يلي أمن بك داودا، نبينا يا نور الهدى يلي أمن بك داودا، مدحك يا طاقة في الضرب ولا حاجة أجمل من كده. كان الرسول المنتظر، لما ظهر طه البشير كان الرسول المنتظر، عالدنيا هو سراج منير ونور فنور القمر، جد الحسن جد الحسين جد الحسن جد الحسين، وكمان ده جد السيدة. نبينا يا نور الهدى يلي أمين بك داودة، نبينا يا نور الهدى يلي أمين بك داودة، مدحك يا طاقة في الطرب ولا حاجة أجمل من كده. القصة اللي هتكلم فيها يا سيدة سميعة، بعد ما صليت على محمد تحكي عن راجل اسمه محمد على اسم النبي، ربنا رزقه 60 فدان وزوجة بتوحد الرحمن وثلاث صبيان. ماتت الزوجة ولما جيه يموت الشيخ محمد قسم الأطيان ونادى على أولاده: يا عواد. نعم يابا. يا ندمان. ايوه يابا. يا فؤاد. نعم يابا. قال لهم قسمت الارض وحاسبكم في رعاية الله. قصة دي اللي حولها بتحكي يا حاضرين عن شيخ كريم متصل عارف اصول الدين، وقبل روحه ما تطلع قسم الفدادين، وقال لي اولاده لكل ولد 20 عيشوا مع ربنا وصلوا على كحيل العين. الولد الندمان الوسطاني ما كانش عنده دين، خلص فلوسه على الخمرة وعلى النسوين، وارتكب جريمة قتل دخل السجن يا حاضرين. عايزين نسيبه في اللمان ولا مفكرش في قليل الدين، ونعيش هنا كلنا مع فؤاد واخوك عواد. اصغوا معايا وشوفوا قصة الاخين. من بعد صلاة النبي حلوة، اللهم صل عليه. من بعد صلاة النبي حلوة هقول لكم قصة حلوة، بتحكي عن اتنين اخوة الفرق كان بينهم مفيش. هيا اسمعوا حكاية عواد مع اخوه اللي اسمه فؤاد، خدوا بالكوا خليكوا شهاد، وقولوا للي ما سمعنيش فؤاد ده بنا واخوه فلاح، واللي بيتعب يوم بيرتاح، قولوا لي مين في الدنيا يرتاح غير التعب فيها مفيش عود ويا فؤاد اخوه البيت خدوه والغيط ورسوه بعد ما ماتت ام وابوه عايشين سوا في ارض عيش في يوم كده من زاد ليام واد مريض على فرشه نام راح للدكاتره شهور وايام قالوا علاجك يا ابني مفيش قالوا علاجك يا ابني مفيش قالوا علاجك يا ابني مفيش كل الدكاترة رفضوه وقالوا علاجك يا ابني مفيش وعرف المريض عرف المريض اللي ما عادش فيه دواء وطلع عليه المرض وصبح مثال ايوب وطلع عليه المرض وصرح مثل ايوب صبر على بلوته والوعد والمكتوب وقال يا رب يا رب يا رب تشفيني ده انا عليك محسوب يا رب انت اللي تقدر تشفي جميع الناس ترحم شبابي وجسمي اللي من المرض حيدوب عود لما شاف المرض زاد على فؤاد عود لما شاف المرض زاد على فؤاد والمرض بقى كل يوم على اخو يزداد فكر ان اخو حيموت شوفه طمع عواد ودموع النفاق اهي ظهرت والبكاء وزاد الشيطان جه لي عود اغره يا حاضرين قال له اخوك مرض وخاطر حيموت في غمضة عين قبل اخوك روحه ما تطلع يكتب الفدادين باسمك وهاتله اتنين يكونوا عليكوا شاهدين الشيطان وشتت افكاره قال انا مش هرتاح وان اخويا مات في ليلة وعمره ولا وراح يبقى نص ملك اخويا مني في لحظة راح واحنا لينا اخ في سجنه والقانون له صراح عود جمد قلبه في ليلة وقال له يا فؤاد انا عايزك تكتب لي ملكك واحضر شهاد والمولى ورسوله علينا يا اخويا شهاد انا خايف لا تموت يا اخويا وكل شي بمعاد ندر عليا ودنيا اخويا لو ربي شفاك الشروط انا حديها لك وتعينها معاك وان اراد الله بموتك انا اللي تعبت معاك وان ربي شافك يا اخويا يبقى المولى رضاك يبقى المولى رعاك اكتب لك الارض يا عواد قال له اه وافرض طب قال له ان طبت هتاخد الشروط تاني قال له العهد اللي بيني وبينك يا عواد الله على ما نقول وكيل روح هات اللي انت عايزه واكتب شروطك وعواد كان مصلي بجاب عقد مكتوب بعت واسقطت وتنازلت انا المعلم فؤاد عشرين فدان يا اخي عواد بيعا شرعيا وانا بكامل قوايا العقليه والصحه البدنيه وساعه ما اخوه مضاله هو بيمضي بكى بدموع العين قال له بتبكي ليه قال له طبيب المبال يا قدر يكشف على الخالص اللي وصف له الدواء روح سليم خالص يا مسعد اللي يكون قلبه للإله خالص، يصوم رمضان ولا يفطرش يوم خالص، يخرج زكاته عشان ماله يكون خالص، مدام وصل اتصل أعلى الرتب خالص، حيقدموا من رجال إلى الأمام خالص، ويبعتوا له الجواب والرد فيه خالص، أتاري فؤاد كان فقد الأمل خالص، من كتر مرضه خلاص زهد الحياة خالص، وقال لعد لازم لي مال ولا أي شيء خالص، اكتب شروطك يا أخويا وهاتب ممضي قبل ما موت، وابقى افتكرني ولا تنساني يوم خالص. بصم أخوه وخد العقد وسابه، لعد حنان ولا عنب ولا برتقان ولا نظرة للعيان، ولما العيان لقى نفسه كده وحداني وأخوه كان أمله في الأرض وبس، فالمريض على فراشه نادى لربه وقال: إن كان أخويا نساني أنت مش حتنساني، أنا بندجك يا إلهي يا من ليس لك ثاني، اعطف عليا ولا تسيبنيش وحداني. ساعة ما لجأ إلى الله وقال: يا ربي أنت الشافي، هو في المنام شاف واحد لابس هدوم بيضة بملس عليه بيقول له: أنا طبيب جاي لك أدوي، جايب العلاج علشان أشفيك، رب السماح لين عليك، وغير عيني الحق مفيش، وغير عيني الحق مفيش، ملس بإيده يا سادة عليه واداله علاج يشفيه، صحى المريض والمولى رضي وقال له: قول لي اسمك ايه؟ قالوا: الحبيب النبي في النوم عشان يداويه، قالوا: الحبيب النبي في النوم عشان يداويه، جاب له علاج رباني علشان بقى يشفيه، قال له: انت مين يا قمر ما تقول لي اسمك ايه؟ قال له: انا الحبيب النبي اللي المولى صلى عليه، امر الملائكة وامر الناس يصلوا عليه، وان كنت بتحب طاقة اصحى وصلي عليه، ده اللي يزور النبي لازم الكريم يشفيه. المريض قال كلام معنوي، قال: يا مبدئ الخلق من ماء ومن طين، يا من لك الأمر بين الكاف والنون، يا من خزائنه ملأ بلا عدد، وفي عطائك بر غير ممنون. جلال نورك في الدنيا بأجمعها قبل الصباح وقبل الشمس تهديني، في سيرة المصطفى بالقلب قبل فمي، بشرى وذكرى أحييها وتحييني، وقال: إني مع الرحمن في ثقة أتيت بقلبي إليك راجيا ربي وفي مرضي يا ربي أنت تشفيني. دواوي المولى شفا أعطاه دواوي المولى شفا راح المرض والمولى رضا وكل حاجة بأمر الله وغير عيني في الحق ما فيه بعد الألم يا سادة ارتاح وطب أمري واحد فتح فالنظرة تشفي كل جراح وغير عيني الرب ما فيه. ولما نادى على ربه وربنا شفاه نادى ربنا رب شفا بعد ما كان المرض خالص نهى واتجه للمولى من قلبه دعا أما خزي القوي لما رآه كان بيتمنى في يوم يموت أخاه لاجل يورث كل شيء يبقى معاه. قال له يا عود انا طبت وخلص الشروط هدها حنل غيها وخلاص قال له ارضك دي بقت ملكي وخلاص وانت ماضي والشهود شجدت خلاص. قال يا عواد الطمع راح يعمل ايه لما تيجي تموت يا اخو يا حتاخد ايه خان اخوك كان مفتري وضحك عليه انا خدت الارض وين تحت عمل ايه قال له مالك في الحياة ما يساوى حاجة ده الإيمان والتقوى لله كل حاجة قال له أرضك في الحياة ما تساوى حاجة ده الإيمان والتقوى لله كل حاجة واللي عارف ربنا خير وزيادة. ليه تخون الأخ ليه تنسى الممات؟ ليه تخون أخوك وليه تنسى الممات؟ يوم لقاء الله هتدفع كل حاجة. لما المريض طاب وقالوا حضرة النبي دواه، عود يبص في الأوضة كده عشان يشوف أخوه مات ولا لا، فوجد سرير المريض فاضي والمريض ساجد لربه، فدخل الأوضة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا اخويا؟ قال له انا طبت يا عواد، مش قادر تقول الحمد لله بالسلامة، هات الشروط اللي معاك. هات. قال له شروط ايه؟ الارض انا خدتها وانا صرفت عليك اكتر من اللي انت تتهوني وانت مريض. قال له ازاي بتاكل حقي يا اخويا؟ هو ده يرضيك؟ ازاي بتاكل حقي يا اخويا؟ هو ده يرضيك؟ بدل ما كنت تقول يا اخويا ربنا يشفيك. قالوا انت عيان يا ولا، انا صرفت مالي كله عليك، ولما حسبك حيبقى لسه باقي عليك. قال له ده انا اخوك الصغير محسوب يا اخويا عليك، والدنيا دي كلها ما تغنيش عن الاخره، وبكره تندم وربك بالعذاب جزيل. قال له مادام انت طموع، مادام انت طموع انا همشي واسيبك، انا ربنا شفاني. قال له مع السلامه. قال انت بنا وتبني في اي مكان، يا الارض بتعمل ايه؟ وساب اخوه ومشي. بكى وقال امري الى الله، بكى وقال امري الى الله، سلمت امري بقى لله. بكى وقال امري الى الله، ده جوا ربي ومالي سواه، حلقه العطايا الغاليه حداه، ويا الطمع لم كنت اعيش. ماشي لكن زعلان فرحان، زعلان من اخوه اللي خان، لكن بصحته كان فرحان، والمال قبالي الصحة ما فيش. كما شافتني عوض علي ما راح مني، ده انت خالقني ورزقني، وانا غير بابك ما عدليش. امري اليك يا صاحب الامر، يا محدد الرزق مع العمر، ومليش في نفسي ابدا امر، الامر لك وغيرك مفيش. المدام ده حكمك علي يا ربي انا راضي، مدام ده حكمك علي يا ربي انا راضي، اديتني صحة وعافية وانا كده راضي، اديتني صحة وعافية وانا كده راضي، انا كده راضي. ما دام انت راضي عليا مولاي انا راضي، واللي معه صحته عمره ما يبقى فقير، والصحه ما زيها لا فلوس ولا اراضي. أحسن المال ماهوش أحسن والصحة دي أحسن والمال قبلها مفيش ما شافي ملك الله رمحين له على مولاه قالوا الرسل ودواء وغير عينيته مفيش لا أبال دم البلدان مليانة نور وإيمان بواحد الرحمن غير العبادة مفيش فضل ماشي لحد ما وصل بلد أول البلد بستان قدام البستان راجل شيخ لابس ملابس بيضة عمال بيسبح فقال راجل الشيخ ده هو الحمد عليه يجيب لي لومة ممكن لومة يا عم الشيخ قال له اتفضل يا ابني تعال ادخل البستان ولما الواد قرب عليه بص له كده وقال له ايه انا شفتك قبل كده يا جدع انا شفتني فين قال له شفتك قبل كده قال له انا اول مرة جه هنا قال له قول له شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين يا نور العين يا نور العين انا شفتك فين انا شفتك فين انا شفتك فين انا انا انا انا انا انا انا انا انا شفتك فين شفتني فين قال له شفت الحبيب النبي في النوم جالك يداويك ما هو انت بعينك اللي اخوك طمعا فيك ولما زارك محمد وجاب لك دواء يشفيك ياللي انت زارك محمد المولى راضي عليك اسمك ايه يا ولدي قال له اسمه فؤاد قال له تعال حكايتك ايه ساعات ما سألوا يا ناس بكاوي الوعدي أرضي أخويا أخدها يا شيخ بركة وخن عهدي قال له تعالى يا مسلم واشتغل عندي تاكل وتشرب وتلبس حتى السكن عندي أنا اسمي بركة ولكن البركة فيك انت أم قال له أنا حخدمك من عندي والعندي من عندي والعندي أنا حخدمك قال له تعال ادخل عندي اوضه قلب البستان تنام فيها علشان تعيش في امان ولما دخل الاوضه قعد يوحد الله الشيخ بركه راح عند الاوضه بالليل لا بيمدح محمد بقول اللي اتقوا الله صاموا صلوا بالرضا فازوا عاشوا على الحق لا انحرفوا ولا انحازوا ورضيوا بالمقسوم لا كنزوا ولا حازوا وعملوا للآخرة على قد ما عاد يوم القيامة بأعمالهم حيتجازوا في جنة الله وفي الكرم وإعزازه كانوا بحرب مع محمد وبيغازوا لما أتت له الرسالة والقرآن بمعناه وإعجازه كان النبي التلميذ وكان المولى أستاذه صغر سني وأنا بنى وانا وانت ربنا حيعنا غير عيني المولى ما فيه والصبح بدا البنا على طول وفؤاد صنيعي وكان شملون ابني ويمدح في الرسول وبركة قال تسلم وتعيش اداله بقشش الف جنيه قال بالفلوس انا حعمل ايه يا شيخ بركة صلي عليه غير حب طاقة في قلبي ما فيه غير حب طاقة في قلبي ما فيش قال له خلاص يا ابني انا انت واد مسلم كده طربة الأوضة اللي انت بتنام فيها بالني وابني مطرحها القصر وتبنيني كمان قصر والاتنين يبقوا زي بعض قال له كويس كده قال له لا قال له يعني خلاص اطربى الاوضه على الواح طربى الاوضه يا ابني فجاب شويه انفار عشان يطربوا الاوضه والمعلم فؤاد بيهد في الجدار بانة الأسرار. واعمل الجدار كيس مليان ذهب. خد الكيس وحطه في الجدار مكانه. وهو عند الشيخ بركة عاش على البركة وضميره ارتاح، قاعد في أوضة بقى لوحده عبد رب الوحيد الفتاح. والأوضة كانت أسرية كانت مبنية من عهد وراه. وجوه كان بيستخدمها لاجل يقيمها ويعيش في امان. من الجدار طب وقعوا كده وانخلعوا سوا من البنيان. وبعدها شاف قدامه حاجة امامه كيس كده مليان مليان جنيه الذهبية كانت عددية تطلع ألوفات. بسرعة شالها ورجعها تاني مضاعها في أمان وثبات. وراح بسرعة إلى بركة قال له يا بركة لقيت لك أمانات. يلا تعال أوام خدها لك وحصنها وتزيد بركة وتزيد بركة. قال لي يا ولد انا ما عنتش ذهب، انا ما اعرفوش، ما دام انت لقيته مبروك عليك يا ولد. قال له ازاي تبقى فقير يا ولد ولا تاخدش الفلوس دي؟ قال له الامانه حدايا لو حتى مال قارون، انا عمري ما انظر لها ولا كن بيها مفتون. وارضى برزق الحلال لو حتى مهما يكون. راح فين قارون بالكنوز وراحت فين امواله؟ ده اللي بيطمع في مال الناس يبقى راجل مجنون. هنقسم المال نصين، المال ده بيني وبينك نقسمه نصين. ازاي اطمع واخد لوحدي والطمع داشن؟ يا فؤاد تبدى انت مسلم جدع من الوصلين. بركة كان له بنت جميلة اسمها رياحين. رياحين دي كانت أصيلة وعنيها حلوين. اللي يشوفها يسمي عليها يا صلاة الزين. لو شافها الطير المسافر يبقى من العاشقين. شافت فؤاد بيصلي سجد الى مولاه في البستان وعليه تجلي والمولى هدا. قالت ما دام عبد المولى هروح له حدا، وما دام ساجد بقى الى ربه انا قلبي بيه هواه، انا قلبي بيه هواه. ونزلت من القصر تجري في البستان، لقت المعلم فؤاد ساجد لربه تحت شجرة التفاح. ورعت لحد عنده وقالت له ايه هو ساجد لربه؟ قالت له صلي يا مسلم. وقعدت وراه. شيخ بركة راح ورا بنته خايف عليها، فشاف بنته بتقول للواد هو بيصلي ايه، وبتكلم الشجرة بتقول أمانة تقولي له يا شجرة التفاح من يوم ما جه عندنا قلبي العليل ارتاح. ساعة ما صلى على أحمد الهم عني انزاح، ونفسي أحظى بقربه وابقى زوجته وحلاله وعيش معاه على الهداية وتخف كل جراح. شيخ بارك واخد باله من البنت، البنت خلت المعلم فؤاد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قالت له حرم يا معلم فؤاد؟ قال لها جمعا إن شاء الله. تعد وراي ليه في البستان يا رياحين؟ قالت له بحبك. قال لها عيب الكلام ده من ورا أبوك وأمك. قالت له أنت ما بتحبش؟ قال لها ما كنت بحب العيش والملح اللي كلته، فضلي خروجي بره، اطلعي القصر ما تقعديش في البستان. ولكن البنت من حبها فيه قالت له مش ممكن. رياحين جميلة لكنها بتحب طاجة، وفؤاد بيحب المصطفى وبعشق هواجة، من يوم ما شافها الواد وكان قلبه معاجة، عايز في شرع المصطفى يحظى برضاجة. رياحين شافت فؤاد يا ناس عمال بيصلي ساجد لربه يا جماعة عليه تجلي، قالت له صلي يا بطل يا حلو صلي، محلى سجودك للكريم وانت بتجلي. عدت عليه بعد الصلاة وقالت له حرمك، أم قال في حرم المصطفى يجمعنا جمعا، أبو جاشفهم من بعيد وسمع سمعا، بركة وزوجته من القلوب دول وفقوا طبعا. سمع بتقول لي فؤاد انت حبيبي، واسأل إلاج العرش تبقى من نصيب، أنا بحبك وانت ليه ولا دريبي. أم قال أبوك بركة وأنا عمري ما خونه، وحيات عمامة أبوك شرفك أنا حصونه. أبوك قال له كل شيء جاب أوانه، يلي عشقت المصطفى أنا كل ملكك، القصر ده والقصر ده والبيت ملكك، وبيتي بيتك يا ولا وكله ملكك، ومدام عشقت نور النبي أنا قلبي حبك. كتب كتاب جم بالعجل والفرحة زاد، واتجوزوا بقى بعضهم والشمع قال، وبعد سنة من الزواج رايح الدينام، قالت تعالى يا فؤاد البسمة زاد، جالك ولد جميل وانا سميته فكري، ام قال لا جا مبروك يا غالية فرحنا بدري، وحياة مقام المصطفى لو في بنجري، ونروح نزور قبر النبي ومعانا فكري ومعانا فكري ومعانا فكري. كتب كتابهم، بعد سنة من الزواج جابت ولد سمته فكري، ورايحين قالت له يا ابو فكري ربنا يبعت لك ولد جميل وانا سميته فكري، عايز اسم تاني؟ قال البركه في الجسم ومش في الاسم، بس كنت نادر نادر اني اروح ازور النبي واخد المولود معايا سواء كانت بنت او ولد. قالت له ناوي؟ قال لها اه. قال له لما تروح تشوف ابويا كده يمكن روح معاني. فراح للشيخ بركه. يا عم الشيخ بركه. قال له نعم. قال له جاي لك في طلب. قال له عارف الطلب. قال له انت لسه عرفت انا عايز ايه؟ قال له عايز تروح للنبي وتاخد الولد وياك، والندر ده من زمن يلي الايمان جواك، اعمل جواز السفر انا وزوجتي راحين وياك، نشوف جمال الحبيب ونوصل الشباك، ونصلي عند المصطفى اللي الشفاعة حداه، يلي انت ناوي عالسفر يا فرحتك يا جناه. يا الله بينا على المدينة علشان نزور طه نبينا، المصطفى غالي علينا هو اللي شرف المدينة. يا الله بينا نروح للتهامي، جوا المقام انظم سلامي، وامدح بشوقي وبغرامي، انت يا طاجة هتشفع فينا. يا الله يا الله بينا نروح لمحمد، جوا الحرم حنروح نوحد، ونقول يا طجا ونقول له يا احمد، جينا الحما نظرة إلينا. راحوا زاروا الحبيب المصطفى وتمتعوا، وعمك شيخ بركة أخذ الولد فكر الصغير يحميه من ماء زمزم. ولما راحوا عند الرسول زاروا الحبيب النبي والنور عليهم بان، زاروا الحبيب النبي والنور عليهم بان، وشافوا روضة محمد كلها إيمان، وقالوا له جينا الحماية يا مصطفى يا عدنان، نزلت رضا يا نبي يا رسول من الحنان، ورجعوا من عند طاجة والفؤاد فرحان، وفكر الصغير كبر والنور في وجهه بان، وزوجته ماتت وراه وسابوا جماع الأطيان، ودي اللي كان عليل شفاج المصطفى العدنان، ودي اللي كان فقير أصبح من الأعيان، عايزين نسيب الموحد هنا في النعيم غرقان، ونروح سوا كلنا علشان نشوف عواد اللي بيطمع فاخوه والله ما جو كسبان. بعد اخوه ما مشي قال يا ولا دور لك على عروسه حلوه، وبيلف على واحده علشان يتجوزها، واذا ببت حلوه معديه لابسه فستان حلو، نظرت له نظره نادى عليها ولا انت منين يا غالي واسمك ايه يا حلوه؟ رد علي وقولي أوام، أنا لما شفتك قلبي هاب، عايزة أتجوز في الإسلام، رد علي وجاوبين يلي عليك شغلت عين، ده نظرة واحدة بترمين، غيرك يا حلوة أنا ملاقيش، غيرك يا حلوة أنا ملاقيش، قولي يا حلوة ساكنة فين، قولي يا غالية أبوك مين، ردي علي يا ضي العين. قالت له ده أنا من حيكم ساكنة يا عواد جنبكم، وأنا اللي عارفة أصلكم، عايز ايه يا نور العين، عايز ايه يا نور العين. فقال قولي لي اسمك ايه؟ قالت له اسمي بدري. ام قال لك يا غالي علي شغال في قلبي وعنيا غيرك يا حلوة انا ملاقيش. لما عدت البنت عليها قال اسمك ايه يا حلو؟ قالت له اسمي بدري. قال لها شكلك حلو يا بدري، ترضي تكوني زوجة ليا؟ قالت انا خدمتك يا عوال. ونظرته نظر على اساس عنده اموال طمعانه في ماله وهو لاجي. اخطبك من ابوكي؟ قالت ابويا مات. وامي؟ وامي ما هنش عليها تسيب ابويا راحت بعد منه. امال اخطبك من مين؟ قالت ليا ثلاث اخوات، واحد في جمرك اسكندريه والتاني في وزاره الداخليه والتالت ماسك شركه اقطان الاهليه. الله، يعني انتوا ناس اغنيه. ضحكت عليه واخواتها حراميه وقالت يوم الخميس تجيب المهر وتيجي لي. وفي الميعاد اخذ المال يا جماعه معاه. قال الحبيب احظى بلقاه. قال حبيبي انا بواه. غير بدرية ليا مفيش. وراح يخبط على دارها فرحان قوي بانوارها. البت فتحت بقى دارها قالت في قلبي غيرك مفيش. تعالى يا عوان. وغمزت اخواتها، طلعوا الثلاثه بصوله واحترموه وقابلوه مقابله حلوه. وغمزوا اختهم وقالوا له احنا هنوافق بس المال اللي عنده نقسمه، تجيب لنا فلوسه. كتب كتابها اوام وكل واحد يسهر عندها ليله. كل واحد يسهر ليله واخر السهره يشيل شيله. بدريه كانت بنت جميله غير الدلع في مزاجها مفيش. خربت يا ساده امواله لما خلص وقفت حاله. وشمتت في عزاله الارض راحت بقى مفيش. خلفت منه بنت هو تزوج بزوجة كانت من الأشرار، ادت فلوسه لأخواتها وخربت عليه الدار. ادت فلوسه لأخواتها وخربت عليه الدار. من كتر فقره يا ناس عميت الأبصار. وقال يا بنت اسحبيني وخديني خارج الدار. وهم برا الخلا أراد كريم ستار. البت هدم يا سادة والخينة لوها تحت جدار. عواد لما رجع ملقاش باب للدار. بكى يا سادة من قلبه ومن عينه. الأرض راحت يا بنتي وانكشفت الأسرار. البنت قالت لأبوها سر الحكاية إيه؟ إن كان حدك سري يا بقول لي أوام واحكيه. ظلمت اخويا شقيقي يا بنتي وزوت عليه واخدت ارضه. قولي لي الارض عملت ايه؟ وبصل اهو راح ودوايا مانيش لاقيه. قالت له اللي بتظلم اخوك واللي ظلمته ليه؟ وازاي بتاكل حقوقه وتطمع فيه يا ابويا ليه؟ لما الكريم يسالك هتروح تقول له ايه؟ البنت اجرت اوضه لابوها وبقت تسد عليه وطول النهار تشتغل عشان تطعمه وترضيه. مرضتش اني ابوجا للناس يمد ايديه. في كل يوم كده كالمعتاد تسرح وتيجي لابوك عواد. ووفرت له الراحة والزاد. اجي وفرت له الراحة والزاد. ولا يوم تقول له يا بابا فيش. لما عيناي الله حكمت وأوامر الرحمن صدرت. البنت يوم يا جماعة سرحت غط عمها اللي بقاله تفتيش. الحج فكري ورا الانفر هو اللي بيسرح باستمرار. لمح بعينه جمال افكار لمح بعينه جمال افكار. قال الجمال ده زيه ما فيش. نادى عليها ولغاها في الارض راح لقى حياها. ياللي عشقت النبي طه غيرك يا حلوه انا ما لاقيش. فضلت البنت تسرح لحد ما راحت غيط عمها وابن عمها في الارض. فكري لمحها لمح بعينه جمال افكار. انت منين؟ اسمك ايه؟ قالت له افكار. قال لها وانا اسمي فكري. ترضى تتجوزيني؟ قالت له الله بقى انت عندك اطيان هتتجوز واحده بتشتغل باليوم عشان تاكل ابوها؟ ابويا عاجز وانا بجري عليه. فهل عشقتك؟ قالت له ازاي يا غالي؟ انا فقيره وابويا في فقر طوالي. فقال لجا انت حبايا اغلى من جاهي ومن مالي. وازاي بعيش والدنيا تحلالي من غيرك انت يا روحي يا منتجى امالي. انا بدي افرح وعيش وياك واتهنى واشرب كاسات الهنا وايدك الحلوة تملالي. قالت له كنت عايز تتجوزني تعالى قول لابويا. ولما راح وقال لابوها ابوها عاجز ما بشوفش. عواد ملس عليه كده وقال له تعالى يا ابني تعالى يا حبيبي. وحط ايده على ابن اخوه وقال له ساعة ما شفتك يا ولدي داخل هنا علي حسيت كأنك حبيب وقريب كمان لي. يا ريت اشوفك يا فكري مرة بعيني ان كان علي يا ولدي بنسبك انا راضي. بس انت روح يا ولد وابعت ابوك لي. ابعت ابوي؟ قال له انا انا لوحدي ما كفيش. ام قال يا ولدي ما تحرجنيش. يا يجابوك يا اما ما فيش. روح لابوه لكن خايف بيقول من ابويا انا خايف. ابوه قال له كان شايف. عايز ايه قول ما تخبيش. ام قال له يابا انا حبيت وفي بحر الغرام طبت. قال له ابوك يا ولدي يا ريت قول من هي ولا تخبش. حبيت صبية ابوك غلبان لا عنده مال ولا له اطيان. فقير واعمى يا با غلبان البنت دي بقى غيرها ماليش. وراح فؤاد لي اخوها عواد لما المولى بفضله اراه. هو بيده أمر العباد وغير أمر المولى مفيش. وكان الولد سبب والبنت انهم جمعوا الأخين وقال له يا بابا جوزني البنت دي، وراح معاه وراح فؤاد لأخوه عواد قال له مالك يا أخوي عاجز ما بتشوفش؟ ايه اللي جرالك؟ عارفني؟ قال له انت فؤاد؟ قال له اه. قال له جاي تخطب بنتي لابنك وانا ظلمتك؟ قال له سامحني يا اخوي، سامحني يا اخوي في غلطتي، انا ظلمتك يا اخوي وعايزك تسامحني، انا كنت غلطان وقبح الذنب جارحني، انا ظلمتك يا اخويا وعايزك تسامحني، انا كنت غلطان وقبح الذنب جارحني، وكفايه ان الاله امام الناس اجو فضحني، وبصري اهو راح من الشايف حاجه تريحني، لكن السمح والرضا منك يريحني يريحني. سماح سماح يا اهل السماح لوم الهوى جارح، سماح سماح يا اهل السماح لوم الهوى جارح، اصل السماح طبع الاله يا بخت مين سامح. هما بيسامحوا بعض لو اتى الندمان على الباب رجع من سجن يا ساده وتاه، رجع يا رب يا ساده وتاه، قال خدوني في حماكم بالتقوى راح اعيش وياكم، اخد خواته يا ناس وياه عملوا فرح حلو يا محلى، واتجودوا فكري وافكار وعاشوا على هدي المختار، والحفله كانت مليانه انوار، وتلموا تاني الاحباب وتلموا تاني الاحباب اتلموا تاني الاحباب اتلموا تاني الاحباب اتلموا تاني الاحباب اتلموا تاني الاحباب